تقدم الرئيس محمد واسم امي المزوزي. المسكين ولا ابو المال وقار الطف صحيح واتوب بناتنا توبنا على تمر سيطاني واتدين فينا غزم تنسوني قولي قولات يسي لا يسي لكي خيرنا أولين لابد تسمعون هاتمي إما إذا كنت بقر لي من هغيا وقول كذا ربي وراس تخلصي إيوا زرع دار قرير في الغيث ولا أول ما بك صدق ينرى لك متى رب لي قال زدر في الغيث علي سنتش ما دقب بنت سسلنا يا نبنا مبرجك تسنتا سرطا واقل فرس اللي صغاري يفرقاني واقل عن صفر صديق صفنة تنسني واي اللي اختلى المزيك نكيشات تسنى صوت لحظة قال نزيت كنت اتوينا اولا يا اللوز يسلين لك منتي سوا ولين الله يبارك لغي حنا لغي حنا دور تلاتي النشط تلاتي تمنتي ايوا تنان دي حيد واستوكولات ملل ايوا يا نبدر نبغي دوري سوا العاري ايوا يا نرجز حبا ويصل الخيري يا دوم زت لي غت لا تا يا ولا ايوان نسني يا نزلتني تنين حرشي يا ريس اركن دمني سكت تكره هبان مولاي درك كلو تنين ايواروك يلا الأوز أرتسي واللي رانا إيوارو كنت لا تقدرت لا تسلتي إيوارو كان يلا الأوز أرتسي واللي رانا إيوارو كان يلا الزجر يلا والي وياني أكثر وظيفة وفي غيك السفري إيوه اللحظة قطيجا وانا توري السنة أيويت كله تزوت غمسو وكلا إيوه تزلم وتتزون كل غتلي الزالم وتتزن تلي غاتي لنا ولا تسوى الشري جور في الله سخمص إني كنت فصين مزينة تني ولا أنا أتي اللي فدوكاني جل حنا لمالين أتي اللي فدوكاني جل حنا تي ولين أتي اللي فدوكاني جل خاتم طوريا والح بخلقني بزا يشركني يا ووالي ديواري التيلي اختون زي اللي غيح ياك أروف أنت لا تدرت ولا تسلتي ولا تزوزي غاجي وارا فكتنتي واروفا يلا وقفت لني قناني وياني الكي من هتدر ترمي الستلا أروكان يلا يجرف والتي ولا أنا نوار الله اسمي ودرت اللي تفنتي من عوغر نادين وانا تنطلك منا وارا ليس مي وزرت اللي تفنت من عوغر نادين وانا تنطلك منا اي النفليك بضيغ يا لتك منا اولا دركا ضيغ يا لرين اليمين عريسة غرت زين مرسولنا انا لا تغيى الحساب ورتتكسني انا وير راغدوك ربي رحمتي تغريني ايوات لابي تجزر كل تاك النار لبردنا يتلو الدين تصلي روحاني يوقف نسب سغوي زي شاطرني ووالي يميت قلبي شكلي جسموني تنغرينا غادي نزري نحردي فغورة سيسني انا وليني غلا درت لقامة يا أنا الدنيا تبدل بدل طولة مغارية دور فيلنت بيسكلي دور فيلنت لمطورة الموبيلة تدب روح مغارية ريكامي يدطو بيسكس لقماني يا داني انا لا درت المليك فنا اذكر لا دياسي تنغرتي فاسلي قانون ادو كان سيستو غرماني تنى ياس افزت نرى المدين توري غاك كويغا ايوات نباد لتو موبيليا لبنو خصانية تلتقسو للزيتين ما نويش فنبكي زي حدا الكلو ميتي فيس الوازة لحماني ضد الخلاك غشلاني وين جبل انت المدينة السيشيتي رما هاتو موبيل نادي فقني يلا سافوس وراكي غري ورجازيك شمغل ما شاكيلا اسم قرد نمراها نور تافي السينا واسم قرد نمراها نور تافي السينا ويغاش افكر والمادة مور تصونو فيني من عزمان لمدينتي من عاوة ولا هني اللي سلم درستي اختيرة يا انا هني كل من اين غلبان كيتا فلي محالة هاتي لي ولا تومو بيلي اني راها ستة ولا تابرات شراجي ستوراتنا يسانا ولا تابرات شراجي ستوراتنا يسانا ايوه اللي هذا سري غصن وريغي في زيدة العزة نشياني حنانا اي له اسفرحي قلت مك انت من اتدى غريني دمنا غريب سوال اغريز جاتا ودنسى الصدور اتا اريا اللي قلي مربي كيف اسول الله ارى اللي نريسي قلي مك انت من يسولي باب انت الدرس انت مسماني يسولي باب انت الدرس وكان هنا يا أتي الخريزة بتمونة فتميمية ما تأمنت سيدي ورتيني ميمة وليتي سغند بفنس كالسي سنتي سن ولا وليتي سنزان الطفلة حلال أرسيت بالفضل سيغي لاتنو إيوي غزود الواحد يبسل خريكي واني ويطوم درجة جانتو تنغسل لي خلفو صغر نلوزي خلفو لالليمون إزواكو غندر لبورس العين عارسي أبو بلنتاج ديجين وانا تنكسن أهانا قلافة ببنس غاشي فوغا بل أرجس تهلا تزاوني يا كاتم هرا ونسى سيدي عقل في الخير كشاها وانو هانتي ويتنتم اسني تنزرا والي دارت لا ترسو كان وراكواز جيس الزنزان ولا رات نتيش ولا رات اشي عرضي ميكيو لانناك اشكنا تاكي الزنزا غاوي اللي ملاك وحالي الزيت مزير تمي تنتيزر اشي اغجيس الحرب ورتاتني غيانا